أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا وهو خير